إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، لازلنا مع مقدمة ابن جرم المسمات بالجرمية، لازلنا في مع الدرس الرابع أظن إن شاء الله، المتعلق بالاسم وما يعرف به. ولا بأس أن نقول بإجاز واختصار إن الكلام حسب ما ذكره المصنف رحمه الله ما توفرت فيه شروط أربعة. أول هذه الشروط أن يتوفر على اللفظ وهو صوت، وقد عرفناه، وهو صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. ثاني هذه الشروط المركب، أن يكون مركبا من كلمتين فصاعدا. ثالث هذه الشروط أن يكون مفيدا فائدة يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يصير السامع منتظرا شيئا آخر، وقصدنا سكوت من تكلم وقيل سامع وقيل بل هما. الشرط الرابع أن يكون بالوضع العربي، فإذا كان بالوضع غير العربي فإنه لا يسمى كلاما عند النحاة، والوضع إن بالعربي فسر يخرج به كلام عجم لم تر. وقد تحدثنا عن محترزات اللفظ ومحترزات التركيب ومحترزات الإفادة ومحترزات الوضع، ثم في الدرس الثاني تحدثنا عن أقسام هذا الكلام. إذا كان الكلام لابد أن يتوفر على هذه الشروط الأربعة فله أقسام، وأقسام الكلام ثلاثة كما يقول المصنف رحمه الله، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. توقفنا عند حقيقة الاسم فقلنا بأنه كل كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تتعرض في بنيتها للزمان كزيد وعمر دليلهم. إذن هذا تعريف آخر، كل كلمة أنا يعني قصد نجيب هذا التعريف اللي في هذا المصطلح، هذا كل كلمة أو ما قوته بحال كل كلمة أو ما قوته قوة كلمة تدل على معنى في نفسها وتتعرض في بنيتها للزمن كزيد وعمر دليله في قول النبي ولم تتعرض في بنيتها للزمان كزيد وعمر، هذا هو الأساس. والاسم ما معناه في نفسه من غير اعتبار بزمان مقتري، وهو ضروب منها ضرب مظهر ومبهم ومشكل ومظهر، ثم الحقيقي وذو أفراد وذو اشتقاق عقل جماد نكرة مصرف ذات ذكر ظرف صحيح معرب وعكس ممر. هذا عن الاسم. أما عن الفعل فقلنا بأن الفعل وكل كلمة تدل على معنى في نفسها وتتعرض، هذا هو الفرق بينه وبين الاسم، وتتعرض في بنيتها للزمان كقام وقع دليله قول الناظم رحمه الله: والفعل ما دل على الزمان وحدث دلالة اصطدمان وعندهم وزنها عشرون، وهي التي الأكثر يذكرون منها عليل وبسيط وقصير ومتصرف ومعرب الآخر. أظن تقفنا عند كل قسم من هذه الأقسام وبينه وبينما معنى المبهم وما معنى المضمار وما معنى المعرب وما معنى الصحيح إلى آخره، توقفنا عند هذا وبينا ما المقصود باسم الإشارة والمقصود باسم الموصول، وجبنا فيه شيء ثلاثة الأبيات، وكذلك علة الأسماء توقفنا عندها وعطيناكم فيه واحد جزء الأبيات. ثم توقفنا عند الحرف قليلا أظن، غادي نعود نزيدكم فيه شي فوائد. وقلنا بأن الحرف كل كلمة دلت على معنى في غيرها بسبب انضمامها لذلك الغير، والحرف معناه في غيره جرى، فمنه مختص وعاملا يرى، وليس كالجزء لما يوالي، وعكسه مثل العكس في الأفعال. إذا كاين شي غموض في التعريفة؟ كاين شي غموض؟ كاين شي غموض؟ مازال ما شرحناهاش. قلنا بأن الحرف ما دل، كل كلمة دلت على معنى في غيرها، أي أنه لا يمكن معرفة معنى الحرف إلا إذا انضم إلى غيره من الأسماء أو الأفعال. هذا هو المقصود. والاسم معناه في غيره جرى، فمنه مختص، فمنه مختص ومنه عامل، عامل منه عامل، وفيه زيد، وفيه ما ليس كالجزء، هو هذاك ما ليس كالجزء إلي ما يوالي. اش قال؟ قال وعكسه مثل العكس. إذن هاد ثلاثة غادي نعكسهم كيف عكسنا الأفعال، كيف عكسنا الأفعال. فقلنا بأن الصحيح يقابله المعتل، والمعرب يقابله المبني. هاد ثلاثة المثل غادي نعكسهم، أولها فمنه مختص ويقابله المشترك، وهذا المشترك والمختص منها ما هو عامل ومنها ما هو غير عامل، منها ما هو عامل ومنها ما هو ما ليس بعامل. ثالث ما ليس كالجزء وما هو كالجزء. ممكن تعطيوني المثال فهلو؟ إذن بالنسبة للحروف المختصة، ما هو مختص بالأفعال أو ما هو مختص بالحروف، يعني بالأفعال، منها ما هو مختص بالأفعال ياك، ومنها ما هو مختص بالأسماء، ومنها ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال. فما هو مختص الأساس فيه أن يكون عاملا وقد يكون مهملا، أفضل بالله هذه القضية هذه. فإذا كان مختصا فإن الأساس أن يكون عاملا وقد لا يكون عاملا وقد يكون مهملا، والأساس بالنسبة للحرف المشترك أن يكون مهملا وقد يكون عاملا وقد يكون عاملا. أروا هذا في اللغز هذا، وليس كالجزء لما يوالي، كيفاش هو معنى بعد معنى ما ليس كالجزء؟ أعطيونا شيء، لكن شيء رأي عندي. ما ليس كالجزء، فحينما نقول مثلا ذهبت إلى المدرسة، فين هو الحرف هنا؟ إلى، هل هو جزء من الكلمة أو ليس جزءا من الكلمة؟ لا، هو جزء لما يوالي. هل هو جزء من المدرسة أو ليس جزءا من المدرسة؟ بمعنى أن المدرسة واش هي مستقلة بذاتها أو لا بد لها من ذلك الحرف؟ إذن مستقل عن ذلك الحرف، إذن ليس كالجزء لما يوالي، إنه مستقل إعرابيا. فإذا كان الحرف مستقل إعرابيا فإنه ليس كالجزء. أعطوني شي كلمة هو فيه كالجزء أو فيها كالجزء. بواد، هذاك الباء يعرب مستقلا حرف جر، ولكن هذه راه ماشي ما فيهاش الحرف، هذه راه مدرسة، هذا اسم، هاد الحروف تشكلت لنا الاسم. أرى لنا بغينا احنا حرف داخل في صميم هذاك راه الاسم، لقيته فعل ولها اسم على شكل حرف. فنقول مثلا زيد، قول زيد، على سيدي حينما نقول مثلا جاء الرجل، هذه الكلمة تتكون من يعني مناش هذه الجملة، هذه واش تتكون من كلمتين ولا من ثلاثة الكلمة؟ ها مين مناش وقول راه دقيق واش صحيح في لا قال لكم الدلة، قال لكم تتكون من ثلاث كلمات. نديروا الانتخابات، شكون اللي وافق على هذا الشيء؟ قال لك هذه الجملة هذه لا تتكون من كلمة وإنما تتكون من ثلاث كلمات، هل صحيح؟ شكون اللي وافق؟ فين الكلمة الأولى؟ جاء. الكلمة الثانية قال لك تعريف ديال الألف ولا ما قال، ثم الكلمة الثالثة رجل، شكون اللي وافق؟ أخي عشان تخلصوا ما غادي عاد تخلصوا، قولوا واش وافقين ولا ما موافقين شيء. واش جاء الرجل هذه الجملة تتكون من ثلاث كلمات أو من كلمتين؟ شكون اللي قال من تتكون من كلمتين؟ من كلمتين. شكون اللي قال تتكون من ثلاث كلمات؟ قول إذن فالجملة تتكون من ثلاث كلمات، صحيح، تتكون من الفعل وآل للتعريف والرجل. ولكن حينما نريد أن نعرب هذه الكلمة الأخيرة اللي هي الرجل، هل نعرب آل للتعريف مستقلا؟ فنقول مثلا جاء فعل ماضي الرجل فاعل، لأن هذه الكلمة يعني هذا آل للتعريف اللي هو هذا الحرف هذا هو كالجزء لما يوالي، هذا هو المقصود، وليس كالجزء لما يوالي عكسه. وما هو كالجزء لما يوالي؟ أعطي لكم المثال، ما ليس كالجزء ذهبت إلى المدرسة، هذاك إلى مستقل عن المدرسة يعرب مستقلا. إما الثاني فإنه لا يعرب، لا نقول جاء فعل ماضي للتعريف الرجل الفاعل، ولكن تعرب الكلمة كلها فاعل، هذا هو المقصود. هذا هو المقصود، جاء الرجل، فكلمة آل هنا غير مستقلة عن الرجل، وإنما تعرب كاملة فاعل، هذا هو المقصود. ثم تناول يعني ثم بعد ذلك بغيتو تكتبوا يكتبوه، يلا اكتبوا. كنت قلت لكم خليوا واحد الفارغ ديال بعد التعريف ديالها، اكتبوه. ومن الحروف ما هو مختص، والأصل فيه أن يكون عاملا، تعرفون ما مختص؟ يعني إما أن يكون مختصا بالأسماء وإما أن يكون مختصا بالأفعال، بحال مثلا لان أو لام، أو بعبارة أخرى حروف الجزم اللي هي 18 اللي غادي إن شاء الله غادي تجي من بعد، أو النواصب، هي لا تدخل إلا على الفعل، لا تدخل إلا على الفعل. فإذا دخلت على الفعل واش تكون مهملة ولا تكون عاملة؟ تكون عاملة، تنصبه وتجزمه. إذن هذه خاصة بالأفعال. أما بالنسبة للحروف الخاصة بالأسماء بحالاش، حال إن، إن وأن، إن وأن، وش هي عاملة أو مهملة؟ عاملة. إذن ماش قلنا من الحروف ما هو مختص والأصل فيها، والأصل فيها فيه بحال بحال، والأصل فيه أي في الحرف أو الأصل في هذه الحروف بحال بحال، والأصل فيه أن تكون عاملة. والأصل فيه أن تكون عاملا، نعم، وقد تكون مهملة، وقد تكون مهملة. أرجع ثانيا، المشترك بين الأفعال والأسماء، المشتركة بين الأسماء والأفعال، والأصل فيها الإهمال، وقد تكون عاملة. مثل هذا المشترك، هل حينما نقول مثلا هل حرف مشترك بين الأسماء والأفعال، فنقول مثلا هل محمد ذهب، هل قام محمد، لو أزلنا هذا الحرف هذا واش غادي يكون شي تغيير في الجملة ولا ما غاديش تكون؟ محمد ذهب، ذهب محمد، إذا ما كاين حتى شي تغيير. هذا هو الأساس، هذا هو المشترك، وهذا هو الإهمال. إذا الرعي الصرف ما هو كالجزء؟ في قولك مثلا، جاء الرجل، ياك فهمتوا هذا، ياك واضح؟ جاء الرجل، فين هو الحرف هنا؟ ال للتعريف، جاء الرجل، فال للتعريف، فال هنا للتعريف جزء لما يليه وهو الرجل، واضح ياك؟ لأنها لم تكن مستقلة إعرابيا، لأنها لا تكون مستقلة إعرابيا، فنقول مثلا جاء الرجل، جاء فعل ماضي، الرجل فاعل، بدون إعراب ال للتعريف، بدون أن نخصص بالذكر ال للتعريف، واضح؟ إذن وما ليس كالجزء، القسم الرابع، وما ليس كالجزء كقولك ذهبت إلى المدرسة، فحرف إلى مستقل عن الكلمة التي بعدها، فيكون معربا، فنعربه إعرابا مستقلا، لأنه إلا قلنا الإعراب شي حاجة أخرى، إلا قلنا فيكون معربا، فنعربه إعرابا مستقلا. إذن ننتقل، إذن هذا كل ما يمكن ذكره في هذا التعريف ديال الحرف. إذن ننتقل إلى علامة كل قسم. إذا كنا بصدد تناول أقسام الكلام من اسم وفعل وحرف، لعلنا بدأنا في معرفة علامة الركن، علامة القسم الأول اللي هو الاسم، وأظن توقفنا عند عند حروف. لا، أعطينا فيه شي مثال، ياك أعطينا فيه المثال، المال للخليفة، ياك فقلنا بأنه للملك. إذا ننتقل إلى حروف القسم، وهي أيضا من علامة الاسم، وحروف القسم أو بقول نعم هذا ما ليس كالجزء، هو هذا، هو هذا المثال دابا اللي عطيناكم هذاك، لان الى ما دخلش في الكلمه الاخيره تتعرض مستقله فنقول فيها حرف جر، ياك ثم بعد نقول المدرسه اسم مجرور، بخلاف الرجل ما تنقول فيه التعريف حتى نقول مثلا الرجل رجل فاعل، لان هذيك ال داخله في الكلمه، داخله في الجزء الموالي. اما الى المدرسه ليست كالجزء لما يوالي، هذا هو المقصود. اذا ومن علامات، ومن علامات الاسم شوف اش من الرقم العنقود، ومن علامات صافي اش من الرقم تبعو الرقم، ومن علامات الاسم، ومن علامات الاسم دخول دخول حروف القسم، دخول حروف حروف القسم عليه في أوله. حروف القسم، وحروف القسم ثلاثة، ثلاثة وهي نقطة الواو، الواو والباء والتاء. نحو نقطة بلون مغير، والله لأفعلن، والله لأفعلن، بالله لتفعلن، وبالله لتفعلن، تالله لأكيدن. إذن لو أردنا أن نعرب المثال الأول فنقول مثلا في والله يش، والله لأفعلن، لو أردنا أن نعرب هذا المثال هذا. إذن الشاهد عندنا في هذه الأمثلة الثلاثة هو ما دخلت عليه حروف القسم اللي هي الواو والباء والتاء، فدخلت الواو على في المثال الأول على اسم الجلالة والله، فهو اسم بدليل حروف دخول حروف أو حرف القسم عليه وهو الواو. والشيء نفسه والأمر ذاته بالنسبة للمثال الثاني في قولك تالله لا تفعلن، وكذلك الشيء بالنسبة للمثال الثالث في قوله تعالى تالله لأكيدن أصنامكم على لسان إبراهيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. فنقول في إعراب المثال الأول والله لأفعلن، ما إعرابه؟ والله لأفعلن، ماشي واش أقسم ولا أقسم، ضبط الألفاظ ها؟ أقسم ما دخلتش عليه شي حرف من حرف ديال الجزم باش تقول أقسم، ولكن أقسم إذا جار ومجرور متعلقون بفعل محذوف وجوبا أو جوازا، وجوبا أو جوازا. هاد حروف القسم خصكم تعقلوا عليهم مزيان، راه غادي نكتبوا عليهم شي نكت نحويه خصكم تعقلوا عليهم، لان كاين اللي كيتحدد فيه الفعل وجوبا كاين اللي كيتحدد فيه جوازا. هنا وجوبا أو جوازا يعني حذف وجوبا ها؟ طيب اذا والله جر ومجرور متعلق بفعل محذوف وجوبا تقديره اقسم بالله ياك لأفعلن، زين والله لأفعلن، لأفعلن نعم أفعلن، أفعلن واش بعد لم جابوه بالقسم واش جواب القسم ولا ديال التوكيل؟ نعم لا متوكل، لا متوكل ايه لأفعلن، أفعلن ونعربوه بعدا فعل مضارعون ايوة مش هو مبني ولا معرب؟ مبني. لماذا بني؟ لاتصاله بنون توكيد شديدة. وأعراب مضارعان عارية كيف تيقول صاحب الألفية وأعراب مضارع عن عارية من نون توكيد، هل هذا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرو على منفوت. إذن جار ومجرور متعلق بفعل محذوف وجوبا تقديره أقسم، لا أفعلن اللام لام التوكيد، أفعلن فعلون مضارعون مبنيون لاتصاله بنون التوكيد الشديدة، لاتصاله بنون التوكيد الشديدة. الثاني المثال الثاني ايش قلنا فيها؟ بالله لا تفعلن، باش غادي نعرفوا هذا المثال هذا؟ نعم، الا ان الحذف جوازا. يقول وما به علق خافض القسام فحذفه الا مع الباء ملتزم، فحذفه الا مع الباء ملتزم. بدو تكتبوا لي الاعراب ديال المثال الاول، كتبوه. اذا إذن والله جار ومجرور متعلق متعلق بفعل القسم المحذوف وجوبا، بفعل القسم المحذوف وجوبا تقديره أقسم، دليله نقطة أتكتبوا هذا الشاهد هذا وهذا البي وهذا الدليل. وما به علق خافض القسام تقديره أقسم، دليله وما به علق خافض القسام فحذفه إلا مع الباء ملتزم، وما به علق خافض القسم فحذفه إلا مع الباء ملتزم. لا أفعلن، لا أفعلن، لا أفعلن اللام لام جواب القسم. واضح هذا البيت هذا؟ ما معنى هذا البيت؟ وما به علق خافض القسم فحذفه إلا مع الباء ملتزم. أه؟ حذف الفعل وجوبا الا مع الباء. الباء يحذف جوازا الا بيت غادي تذكروا، لانه ما يمكنش تقول اقسم والله او تقول اقسم تالله، ولكن نقول اقسم بالله كاين ولا ما نقول اقسم، والا يمكن تقول غير بالله فتكتفي به، انه كيف قلنا يحذف ماشي يحذف جوابا ولكن يحذف وجوبا. وما به علق خافض القسم فحذفه الا مع الباء ملتزم. إذن لا أفعلن اللام لام جواب القسم، جواب القسم، جواب القسم اللام لام جواب القسم. لا أفعلن فعلون مضارعون مبني لاتصاله، مبني لاتصاله مبني لاتصاله بنون التوكيد الشديدة، وفاعله وفاعله مستتر فيه، وفاعله مستتر فيه وجوبا أو جوازا. وجوبا، وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، تقديره أنا. أرحمك الله. إذا نجم قلنا قلنا المثال المثالين، المثال التالي المثال التالي هو هذا، بعطي لكم دابا المثال فيما يحذف فيه الفعل وجوبا. أعطيناكم المثال فيما يحذف فيه الفعل وجوبا في حروف القسم، قلنا بأن الفعل يحذف وجوبا أو يستتر وجوبا في حروف القسم في التاء والواو، ويحذف جوازا في الباء بحده. في الباء بغيت نعاود، أعطينا المثال دابا في الحرف الأول اللي هو الواو، الواو نعطيه المثال الثاني نشوف. تالله هي الأولى ياك، هي اللي جت بعد ولا بالله. إذن نعم إذن بالله لتفعلن، نعرف هذا المثال آخر حتى هو، بالله لتفعلن، بالله لتفعلن، الرجوع إلى السطح بالله نقطة، بالله جار ومجرور متعلق متعلق بفعل محذوف، بفعل محذوف وجوبا أو جوازا، جوازا إن هنا جوازا، جار ومجرور متعلق بفعل محذوف جوازا، تقديره تقديره أقسم، تقديره أقسم، دليلنا في ذلك فحذفه إن مع الباء ملتزم، إن مع الباء ملتزم، بقية حروف يحذف، وما به علق خافض القسم فحذفه إن مع الباء ملتزم، حضروني إذن فحذفه إن مع الباء ملتزم، إيش قلنا؟ بالله ياك جر ومجرور متعلق بفعل محذوف جوازا تقديره أقسم بالله لأفعلن، ياك لتفعلن، لتفعلن، اللام لام جواب القسم، تفعلن فعلون مضارعون مبني على الفتح، نسينا ما قلنا لكم في الأول مبني على الفتح، هذا مبني على الفتح، مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، لاتصاله بنون التوكيد، وفاعله ضمير مستتير وجوبا أو جوازا، ها وجوبا، ها لا قلت لكم بالنسبة مثلا هذه الحروف القسم مثلا، انت انت انت, انت كشخص بغيت تحلف لشي واحد مثلا، ولكن ما تحلف تحلفش الا على الصدق، مع انه هذا ما خصوش يكون من عادة الانسان، ملي تبغي مثلا تحلف لي غادي تحلف لي بهذا بواحد من هذا الصياغ، اما تقول لي والله ولا تالله ولا بالله، هذه هي اسلوب القسم، حروف القسم هي هذه جو ثلاثه الباء والتاء والواو، ملي تبغي مثلا تقسم حلف بالتاء كتقول تالله كما اقسم ابراهيم عليه السلام فقلت الله لاكيدن اصنامكم، ما قالش اقسم تالله، هو الفعل راه كاين ولكن مستتر وجوبا ما تذكرش مع التاء، واضح ما تذكر بالنسبه للفعل هنا تقديره انت، انت شوف انت دابا غير جرب غادي تختبر الا يمكن مثلا يذكر لك مثلا الفاعل مع الفعل، مع الفعل ديالو فبها ونعمك، ما يمكنش يتذكر هذاك هو الضابط، بحال مثلا هنا والله اش قلنا في المثال بالله لا تفعلن، اش كنقصدوا هنا؟ نخليو حنا، نخليو حنا يعني وجوبا وجوازا في قضيه الفعل، في قضيه حرف القسم نخليو، نشوفوا حنا غير دابا لا لا لا تفعلن، واش هاد لا تفعلن ممكن تذكر فيه الفاعل؟ راه الخطاب موجه الى الفاعل، لا تفعلن وتقديره، وفي هاد الحاله ما باقيش غادي يكون، ما باقيش غادي يكون الفاعل، إلا ذكرنا إلا قلنا تالله لا تفعلن وذكرنا الفاعل اللي هو أنت، ما غاديش بقي تعرب بالفاعل إلا تذكر، غادي تعرب شي عرب آخر المبتدا ولا شي حاجة، وبالتالي كنقدروه هنا ما يمكنش تذكر، إذا هنا ما بقاش الفاعل، إذا قلنا إيش قلنا؟ قلنا الفعل هنا الفاعل مستتير وجوبا تقديره أنت، فلو قلنا تالله لتفعلن يا فلان هذا راه ما بقاش فاعل، تفضل يا حافل داء للبعيد أو كالبعيد، يا فلان تقصد واش تقصد هذاك، واش تقصد به مفرد العالم أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة، إذا تغير الإعراب، إذا قلت لكم الضابط وهو إذا ما يمكنش تذكر لك الفعل هنا، واش ممكن يتذكر؟ تالله لا تفعلن الا زدت انت غادي يكون واحد غادي يكون عندنا مساله مركبه غادي تطلب عندنا واحد اعراب اخر لانه انت هكذا ما تعتبر يعني ما تنقولش فيه فاعل واضح راه عطيت لكم بالنسبه للجوازان فهذاك بلي تقول مثلا بالله لا احضرن صلاه الجماعه بالله فنقول بلي جار ومجرور متعلق بفعل محذوف جوازا يمكن في هذه الحاله تبين القسم فتقول اقسم بالله لا احضرن صلاه الجماعه او بالله لا احضرن صلاه الجماعه في الفاعل راه قلت لك الضابط عندما لم الى ما يمكنش هي جميع الحالات التي تذكر فيها الفاعل هذاك جوازا جميع الحالات اما هذه حاله الوجوب اللي ما خصوش تذكر فيها مستتيرا وجوبا هذه حاله ما يمكنش تذكر فيها حتى راه قال يعني حتى قلت لك دابا حتى الاسلوب راه ما غاديش يخليك تعرفوا واش هو فاعل حنا عطينا لك دابا مثال تالله لا تفعلن كذا وكذا يلا ذكر لي الفاعل فينا هو كي غادي تذكر الفاعل ما يمكنش الى قلت لي تالله لا تفعلن يا فلان هنا راه تيقتضي عندك اعراب اخر راه ما بقاش عندك فاعل راه بالضروره غادي تقول مستتير الوجوب ان تقديره انت يا فلان وتعطيه اعراب اخر واضح ايه وفاعله ضمير مستتير الوجوب ان تقديره ايش انت ياك تقديره انت الاساس واش بالله واش كنا اساس قلنا دابا ايه ضمير مستتير الوجوب ان تقديره انت تقديره انت اذا كتلاحظوا ان هذين الحرفين اللي هو الواو والتاء يحذف فيه الفعل وجوبا لا جوازا بخلاف الباء اش من المثال اللي عطينا الباء نعم اذا ثم يبقى لنا الحرف تالله لاكيدن نعم اعرابها تالله جار ومجرور متعلق بفعل محذوف وجوبا جار ومجرور متعلق بفعل القسم المحذوف وجوبا تقديره اقسم تقديره اقسم تقديره اقسم تالله لأكيدن اللام اللام لام جواب القسم ودليله قول الناظم واللام في لأفعلن أو لقب أو لئن القسم قابل يعتقد ودليله قول الناظم رحمه الله واللام في لأفعلن أو لقد أو لئن القسم قابل يعتقد واللام في لأفعلن أو لقد أو لئن القسم قابل يعتقد أو لئن أو لئن القسم قابل يعتقد واللام في لأفعلن أو لقد أو لئن القسم قبل يعتقد أو لئن همزة فوق السطر أو لئن القسم قبل يعتقد إذا أتاك النون مشددا رسيم فكل لام قبله لام القسم ولا مفيل أفعلن أو لقى دولة إني القسم قبل يعتقد إذا أتى كنن مشدودا رصين فكل لا من قبله لم القسم أكيدن وكل لا من قبل ايه ذكرتني في شيء وكل لا من قبله مكان ولم يكن فللجحود به ايه وكل لا من قبله مكان هذه ديال لا مقي ولا مجرد اذا واللام فيل افعل ان او لقد او لئن القسم قبل يعتقد اذا اتاك نون مشدود رصيم فكل لا من قبله لم القسم هذا الضابط في معرفتي ايش في معرفتي لام القسم عن غيره من لام كايا ولام الجحود او غيرهم اذا فاللام في لافعلن او لقد او لئن القسم قبل يعتقد اذا اتاك انه مشدود رصيم فكل لام قبله لام القسم اكيدن رجع للسطر اكيدن كل لم جميع اللمات التي تذكر في قولك لا أفعلن لا أدركن لا كذا ياك والتي تذكرنا على قد لقد رضي الله عن المؤمنين ياك فهمتيني هي كلها لام والقسم فكلها تدل على القسم فكلها تدل على القسم وكذلك إذا أتى ها لا نعم اي لا ايضا وكذلك الى جمع الفعل المضارع مع النون المشدد نعم فهو ايضا جواب لا مجواب القسم اذا اكيدن فعل مضارع مبني على الفتح فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الشديدة فعل مضارع مبني على فتح لاتصاله بنون التوكيد الشديدة وفاعله مستتر فيه وجوبنا وجوازان وجوبنا وجوازان يلا نذكره يلا بغينا نذكره أرهدين يلا قول لنا فاعل الله يجزيك بخير لكن جوازان عشان هو الضابط عندك بأنه راه بشعر طيب صار إذن وجوبا تقديره عشان هو التقدير دياله أنا بحال يعني ده شيء فرق حجاج النحويين أوهانوا من نسج العنكبوت مستتير فيه وجوبا تقديره وقدري الهمزة أنا ونحننا أنت بتا هو بيأخذ نصحنا إلا إذا التأو أتات للغائبة فقدران هي بها يطالبة يكتب بنا وقدري الهمزة أنا ونحننا أنت بتا هو بيأخذ نصحنا إلا إذا التأ أتات للغائبة فقدران هي بها يطالبة بحال هذيك اللي كنا قلنا فصل تضام التأ في نفس وفي مخاطب مذكر فتح قفي وكسرها يكون للغائبة يكون للمخاطبة والتأ في تسكينها للغائبة وإن يكون ما لم يكن متصلا بالميم والواو والنون فالضم على التعميم اذا كتلاحظوا ان المسائل عند الاقدمين يعني حتى المسائل هي تدرك بالعقل يعني تيديروا لها النظم وتيديروا لها القواعد لانه النظم الامور تضبط بها ملي كتحفظ واحد الحاجه صافي تتبقى اما بخلاف النثر دابا الا تحضرت لك الجرومية اليوم غدا بغيتي تنساها تتنسى أشكو علاش لأنه فيها المتشابهات بكثيرة فيها متشابهات كثيرة لو كان مثلا كانت بالنظم ما غاديش تنسى إن النظم دائما سهل تيكون سهل في الحفظ وقدري الهمزة أنا ونحن نا انتبتاه وبياخذ نصحنا إلا إذا وأتت من الغائبة فقدران هي بها يا طالبة كاين ديال العمريطي كاين كاين إذن هذا عن الاسم هذا عن القسم الأول من أقسام الكلام وما يعرف به أما القسم الثاني اللي هو الفعل فننتقل به بمشيئة الله في الأسبوع القادم وأستودعكم الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.